ذكروا أن موانع التكفير خمسة، وهي الجهل والإكراه والخطأ والنسيان والتأويل، فهل هذا صحيح؟ أخ يقول ذكروا أن موانع التكفير خمسة، وهي الجهل والإكراه والخطأ والنسيان والتأويل، فهل هذا صحيح؟ أن مسألة الجهل فأنت تحكم عليه لأنه كافر، لأنه عمل عمل الكفر، ثم الله سبحانه وتعالى يعذره كما وردت بذلك الأدلة. وأن مسألة الإكراه فنعم، فرب العزة يقول في كتابه الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك الخطأ والنسيان والتأويل، التأويل ماذا؟ الذي له مستساغ، الذي له مستساغ، ما يكون مثل تأويل، تأويل ماذا؟ الباطلية، إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قالوا عائشة، هذا تأويل مستساغ يا أخوان. نعم الجبت والطاغوت، قالوا أبو بكر وعمر، وأرادوا أن يتوسلوا للزنا، يتوسلوا للزنا لإباحة الزنا، قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، الولي هو الذكر وشاهد العدل بالمكان. وماذا؟ فلا بد أن يكون مستساغا، لا بد أن يكون مستساغا التأويل، وإلا فما كل تأويل يكون مقبولا. والجاهل هذا هل يطبق عليه أحكام الكفر وأحكام الكافر؟ الجاهل هل يقتل هل يعني لا يعلم، يقال له هذا كفر، فإن أبى أصبح غير جاهل، وإن تاب تاب. نعم لكن قبل التعليم لابد من التعليم والدعوة والإنذار. نعم